السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، بارك الله بكم. شيخنا، في هذه الآونة يرد كثير من الأسئلة من الجاليات المسلمة في الغرب عموما وفي أمريكا من بعض الأطباء بخصوص ما يتعلق بنازلة كورونا، ومن أهم هذه الأسئلة هو ما يتعلق ضمن إطار الأخلاقيات الطبية، وهو يدخل تحت تزاحم الحقوق عند قلة الموارد الطبية، بحيث إن كان يوجد هناك قلة في الموارد الطبية من الأجهزة، أجهزة التنفس الصناعي، وعدد المرضى يفوق هذه عدد هذه الأجهزة. فالسؤال هنا متشعب كثيرا، ولكن في الإطار العام، ما هي الاعتبارات الشرعية التي يجوز بها تقديم مريض على آخر في هذه النازلة؟ هناك الأطباء طبعا اعتبارات طبية هم يعلمون بها من هذه الناحية، أما الاعتبارات الشرعية، إن تساوت الاعتبارات الطبية، ما هي الاعتبارات الشرعية التي يجوز لنا أن نقدم مريض على الآخر؟ هل يوجد هناك اعتبارات؟ وما هي هذه الاعتبارات؟ هل نقدم الأكبر سنا أم الأصغر سنا؟ هل نقدم من فيه فائدة للمجتمع عموما على من لا نظن فيه فائدة؟ هذا الجانب الأول من السؤال. الجانب الثاني من السؤال هو إن تساوت هذه الاعتبارات الطبية وأيضا الشرعية إن كانت توجد، ما هي طرق تقديم المرضى؟ على سبيل المثال، هل يجوز أن نعمل قرعة إن كان هناك عدد كثير من المرضى يحتاجون لهذا الجهاز؟ هل نعمل قرعة بينهم أم هل يوجد طرق أخرى نستطيع أن نفعل؟ هل نقدم الأسبق إلى العلاج على حساب من أتى متأخرا؟ فنرجو منكم الإفادة في هذا الجانب، بارك الله بكم ونفع الله بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وثلاثة من يوم الدين. أول ما يجب أن يستحضر في هذا الموضوع والسعي لبناء الحكم فيه هو الوضع الشرعي للموضوع المنظور فيه، أن هذا هو الذي يرتسم به السبيل الذي يجب أن يتبع في بناء الحكم الفقهي فيه. إذ من المعلوم أن المواضع تختلف في وضعها الشرعي بين ما تشدد فيه الشرع وما خفف فيه، فالمواضع ليست كلها في النظر على درجة واحدة، فما شدد فيه الشرع يجب أن يكون مستصحبا في مجاري بناء الحكم في جزئيته، وما خفف فيه فإنه يجب أن يستصحب ذلك فيه، وهذا يجري في جميع مواضع الاجتهاد وبناء الأحكام وفي إقامة ما يعتبر شرعا في النوازل، استحضار الوضع الشرعي للموضوع المنظور فيه، لأنه كما سبق هو الذي سيرشدنا إلى ما يجب أن نمضي عليه في بناء الحكم في من الاعتبارات ومن المناطات ومن الأدلة والقواعد. وموضوع وهذا الموضوع الذي نحن فيه هو موضوع حفظ النفس، والحكم يتعلق بطلب إباحة ترك حفظها، وما عبر عنه بتقديم نفس على نفسه، وهذا موضوع تشدد الشرع فيه كثيرا، وقد تقرر هذا التشدد بما ورد في ذلك من النصوص الشرعية، مثل قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزول المرء في فسحة من أمره ما لم يصب دما حرما، إلى غير ذلك من الأدلة التي تقرر هذا الوضع لهذا الموضوع في الشرع الإسلامي. وبهذا فإنه يجب أن نستصحب معنا هذا الأصل الشرعي الذي يكون به الاهتداء ويتبصر به في مواقع بناء الأحكام في جزئياته. وبناء على هذا الأصل، فإن جملة من القواعد والمناطات المصلحية وغيرها ستلغى من أجل الوفاء بموافقة ومطابقة حكم الشرع في هذا الموضوع. فجملة من الاعتبارات التي تبنى بها الأحكام في مواضع أخرى تلغى هنا ولا يلتفت إليها. ومن هذه الأشياء التي تلغى المنفعة المادية، المصلحة المادية لا قيمة لها، قد تلغى وتعتبر في أبواب أخرى لكن هنا ألغيت. وكذلك المنفعة المعنوية التي لا تتعلق بحفظ النفوس، وكذلك المشقة أيضا غير مؤثرة هنا، فهذه كلها قد تلغى وما أشبهها، فلا نعرج عليها في بناء إباحة ترك حفظ النفس إطلاقا. وكذلك أيضا قد يقلص العمل بجملة من القواعد الفقهية مثل ارتكاب أخف الضررين، أن الضرر هنا الذي يعتبر يجب أن يكون مما يوافق هذا الأصل المقرر في هذا الموضوع. الضرر الذي يكون في النفوس فقط هو الذي سيبقى، وأما الضرر الآخر، الضرر الآخر المادي والبدني وما شابه ذلك، فإنه سيبقى. وعلى هذا فإن الإسلام جعل حفظ النفس أمرا مرفوعا متعاليا فوق المناصب الدينية والدنياوية والجنسية والمميزات الذاتية، كل هذه تلغى في حفظ النفس. فلا يقدم صغير على كبير ولا كبير على صغير بصغاره أو كباره، ولا غني على فقير ولا فقير على غني بوصفهما، ولا ذو عرقين كما يقال سامين دون غيره، ولا يقدم عاقل على مجنون ولا مجنون على عاقل، ولا ذكر على أنثى ولا أنثى على ذكر، وغير ذلك من الأمور التي تعتبر مميزات للناس، فهذه كلها تلغى في الإسلام ولا يعتد بها ولا تعتبر نهائيا. فالاستحقاق لا يكون بشيء من هذه الصفات إطلاقا، لأن الحكم متعلق بالنفس مجردة، فهي مناط الحكم في الشرع. والأوصاف الأخرى التي تزيد عليها إنسان غني فقير صغير كبير عاقل مجنون ذو منصب عالي دون إنسان عادي، إلى كل هذه الأشياء تلغى في الإسلام، ويبقى متعلق الحكم هو النفس فقط ولا يلتفت إلى غير ذلك. وعلى هذا فإن هذه الأشياء تلغى في التقديم فلا عبرة بها، والتقديم بها محرم، ومن أتى ذلك فقد أجرم وأذنب وعصى الله تعالى في هذا الذي أتى. وإذا عرفنا هذا، فما هي الأمور التي يمكن أن يقدم بها شخص على شخص؟ عرفنا أن هذه ملغات وأنها تزر وأنها لا عبرة بها، فما هي الأشياء التي يمكن أن يقدم بها شخص على شخص في حالة هذا التعارض وتساوي من كل شيء؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن يقدم بها؟ السبب الأول هو التقدم في المكان، فإذا جاء المريض الأول ودخل مكان الإنعاش مكان الإنقاذ فهذا هو الذي له الحق، بحيث يكون حيث يراه الطبيب. ووجه هذا بين، وذلك أن هذا الداخل أولا نظر إليه الطبيب فخوطب بوجوب إنقاذه، وكان مستطيعا في تلك اللحظة فوجب عليه أن يمتثل هذا الأمر الإلهي، لأنه حينما أدخلوه كان جهاز التنفس موجودا وخوطب بإنقاذه وكان يستطيع الإنقاذ، فوجب عليه أن ينقذه في هذه الحالة بهذه الصورة في هذه الصورة. ودخل آخر بعده وأدخل آخر ودخل آخر بعده وكان أيضا محتاجا لهذا الذي احتاج إليه الأول، ولكن خوطب الطبيب بوجوب إنقاذه وقد فاتته الاستطاعة، قاش عنده الاستطاعة. كمن صلى الظهر عاقلا ثم خوطب بالعصر مجنونا فالحكم ساقط عليه، لأن لما دخل خطب بإنقاذ الأول، لما دخل الأول خطب بإنقاذ الأول مطلق الاستطاعة، عنده الاستطاعة. فكأنك حينما خطبت بالظهر كنت مستطيعا فصليت الظهر ثم خطبت بالعصر فكانت هذه الاستطاعة قد سقطت، فسقط عنك الخطاب الشرعي، فهذا هو معنى السبق في المكان أو السبق في الزمان، بأن يكون هذا قد وضع له هذا الجهاز قبل هذا، فهذا هو حقه، لأن السبق هنا يحقق الملكية كما ورد في الحديث. السبق هنا يثبت الملكية، ونزع الملكية عمن له شرعا ظلم، ذلك فهو له مع تساويهما في الحاجة، دائما مع تساويهما في الحاجة فهو صاحب هذه الحاجة. فمن نزعه عن الأول الذي امتلكه شرعا وهو مما ينتفع به وله به الحاجة فإن هذا يعتبر قاتلا له إلى مات. وهذا الثاني غير مخاطب بإنقاذه لأن الاستطاعة سقطت، لا أستطيع، سقط الإنسان في الماء فمددت إليه اليد فأنقذته، ثم سقط الآخر فأردت أن تمد إليه اليد فلم تستطع فخرج ذلك عن الطوق وفوق الطاقة، الإنسان ليكلف المرء ليكلف. هذا حال من سبق بالزمان أو سبق بالمكان. الحالة الثانية أن يكون أحدهما أشد حاجة، يمكن لهذا أحدهما أن يبقى ولكنه سيتألم وسيشق عليه، والمشقة قد تكون شديدة ولكنه لا يخاف عليه من الموت، يعني الحالة دياله فيها ألام وفيها، ولكنه قد يعيش يحيا لن يموت، يحتاج إلى التنفس ليعينه، ولكنه ليس شرطا في بقائه، شرطا طبيعيا على كل حال، شرطا عاديا في بقائه، فهذا يقدم عليه من هو في خطر، من اشتدت حاجته وتوقف وجوده حياته عليه فهو الأولى، وهذا يتحمل الألام ويتحمل المشقة لما سبق أن ذكرناه أولا من أن جملة من المصالح سترغى هنا، ومنها مصلحة دفع الضرر عن البدني، فلا يمكن أن يلتفت لذلك، وأن هذا المرض وهذا الألم حقيقة سيتحمله ولكنه لا يخاف، وهذا الثاني لو نزع عنه هذا متنفس سيموت، إذن فهذا أولى به. المصلحة المعتبرة هنا هي مصلحة الفتنة أيضا، بحيث أن هذا لو مات ترتب على موته موت أناس آخرين، لو مات ستقع الفتنة. يقول الطبيب في عن علم ودراية وهو يعلم ذلك قتل أن هذا لو مات ستكون الفتنة في البلد وسيموت خلق كثير، فيكون الترجيح حينئذ بارتكاب أخف الضررين، ضرر كما قلنا في النفوس، أما ضرر المادة وضرر الألام وضرر المال وضرر كذا كل هذا ألغي. إذن فإذا كان هذا سيموت واحد وننقذ أناسا كثيرين فهذا أولى، وذلك لما يقول أن ننقذ ناسا كثيرين فهذا أولى، لكن هذا في الحقيقة إنما هو على سبيل الاحتمال، وإن كانت هذه الصورة في الحقيقة مستبعدة كثيرة، ولكنها يجب أن تذكر هنا لمعرفة أن الضرر المعتبر هنا هو الضرر في النفوس. وعلى هنا نقرر: المرأة الحامل إذا تساوت مع غيرها هل تقدمه؟ ظاهر هذه القاعدة أنها تقدم، ظاهرها والله أعلم أنها تقدم. إذا دخل اثنان تساويا من كل الجهات، دخل معا في امرأة الحامل ورجل، تقدم المرأة الحامل على ما يبدو أن حفظ نفسين أولى من حفظ نفس واحدة إذا كانت محتاجة نفس الاحتياج الذي يحتاج لهذا الرجل، ولا يوجد شيء يرجح عليها هذا الرجل إلا أنه محتاج معا، فتقدم المرأة لأن المرأة الحاملة فيها هذه المزية. هكذا، هذا هو الأصل. هذا نظر، وفي ويمكن أن يبحث فيه من لا يرى، من يرى هذا الترجيح. الحالة الأخرى التي يمكن أن يكون فيها التقديم هو حالة ما إذا علم الطبيب أن هذا المريض لا ينفعه هذا الجهاز، وميت لا محالة، ميت ما في نقص، فوضع الجهاز له ووضع عدم وضعه سواء، وبحكم خبرته وعلمه وغلبة الظن عليه أن هذا المريض لا يمكن أن ينتفع بهذا الجهاز. إذا كان يمكن أن يعلم هذا بالخبرة والدراية فيجب أن يصار إلى هذا الأمر. تلوذ عن له التنفس فطرف من جسمه قد توقف، وهذا لا يمكن أن يعيش بجهاز التنفس، فهذا ميت حكما، والميت حكما كالميت حقيقة. لكن لا بد أن يكون هذا عن دليل وبرهان وتجربة حقيقية، يكون هذا مقطوع به بحيث يكون له في هذا الأمر تجربة طويلة وله أمثلة كثيرة تحقق فيها هذا الذي اعتقده وعلمه. إذا كان هذا موجودا نعم، لأن يعني ما فائدته لهذا، وغير مكلف بتحقيق المحال، غير مخاطب بالمحال، ويعلم أن هذا الشخص محال أن يعيش، يعلم ذلك في قرارته، ويعلم أن هذا حقيقة لا يمكن أن يعيش، سواء كان ذلك قد جربه فيما سبق، أو كان ذلك قد علمه في خبرة له بأعضاء الجسم، أو علمه من جهة تدل في مجرية العادة على أن هذا يموت لا محال. أنا واجب أقول لها أنقذ، لا أستطيع، هذا لا يمكن أن ينقذ، هذا فوق طاقتنا وفوق قدرتنا هذا العمل. جهاز التنفس لا يمكن أن يعمل فيه شيء. إذا كان هذا ثابتا بالدليل والبرهان القاطع والحجة الثابتة فإنه يجب المصير حينئذ إلى تقديم غيره عليه، هذا الأصل. ولا يقبل في هذا الباب الوصية، أن بعض الناس عندما رأى هذا المرض أو سقر من جاءني هذا المرض فلا تضعوا لي جهاز التنفس، أنا كبير في السن، وضعوه لمن هو أصغر مني. الوصية لا تجري هنا ولا تقبل ولا قيمة لها، لأن النفس ليست ملكا للإنسان حتى يتصرف فيها، هذا غلط. فالنفس ملك لله، والطبيب مخاطب بإنقاذ هذه النفس، وخطب من الله بإنقاذ هذه النفس، والنفس بارئها وخالقها هو الذي له حق التصرف فيها في الإسلام، فلا يجوز أن تنفذ هذه الوصية وهذا الشخص الذي قال هذا الكلام وصب هذه الوصية كلامه ملغى ولا عبرة به ولا قيمة له. وكذلك أيضا لا يعتبر هنا الوقف، كان يقال بأن هذه الأجهزة متوقفة على أناس معينين، الوقف لا يكون في المعصية، هذا يؤدي إلى أن تزهق النفوس، ما عنده قيمة. يجي شي واحد يدخل يحتاج إلى المتنفس يقول لا هذه موقوفة على المساكين مثلا، أو موقوفة على أناس معينين، لا، الحاجة تزيل الملكية، كانش ذاك الشيء. الرجل محتاج يكون أن يرفع عنه هذا المرض وهذا الدل الذي هو مخوف يهدده في وجوده، يلغى هذا كله، ولا عبرة لمثل هذه الأحكام لأنها لم تقع في موضعها، والوصية والوقف لا يكون فيما فيه معصية. هذه معصية. وكذلك الإيثار مع التساوي في الحاجة لا قيمة له. أقول لك أنا غير أعطيه لشي واحد، أنا لا أحتاج إليه، أنا لا أحتاج إليه، أنا في لا، النفس ليست لك، ولست أنت من سيتصرف في وجودها وعدمها، بل الله تعالى هو الذي يحييها ويميتها. ولا بد أن يلغى الإيثار مع التساوي في الحاجة، اللهم إلا أن يكون هو محتاج، ولكن سبق مثلا سبق ونام ووضع له زينة التنفس، ثم رأى من نفسه أنه خف عنه الأمر وأنه يمكن له أن يستمر وليست به حاجة كما قرر الطباء ذلك، يمكن أن يحمل هذا الجهاز إلى غيره، هذا حال. أو يكون يزيله فلا يتركه، ما زال في حالة يستطيع بها أنه كلما وضع له الجهاز أزاله، قال لا لا أزله أعطيه لفلان، ثم إذا وضع له أزله وأعطيه لفلان، هو في خطر، لكن هذا سيموت، هذا وسيموت الآخر، هذا الذي يزيله سيموت، فإن استطع أن يمنع من ذلك بأن تقبض يده فهذا هو الأصل، وإن كان ذلك مما لا سبيل به ينزعه بطرق أخرى فهذا مما ينزع عنه، لأنه سيموت وسيموت الآخر لا محالة. إذن فلا بد هنا من ارتكاب أخف الضرر ما دام هذا الأمر قد ورد في النفوس. إذن فالمسألة هنا ليس فيها كثير خفاء، لأنها تتقرر بما ذكر، وإذا تساوت هذه الأشياء من جميع الجهات، فهل يمكن أن يصار إلى القرعة؟ معنى من حضر من الطين، الطبيب حضر شخصين معا تساوت حالتهما في الخطورة، احتاج جميعا إلى جهاز التنفس، هل يمكن أن يصار إلى القرعة؟ القرعة هنا ضعيفة، ضعيفة لا يمكن أن تترجح، لأنها في الحقوق، لكن الحق الذي لا يترتب عليه كارثة. إذا كانت القرعة هنا ضعيفة، ولم يذهب إليه الملكية وأصحاب المصائر المرسلة إلى عند اللخمي، حيث قال بأنه كما نقل عنه يذكر ذلك في المجالس، أنه قال إذا كان الناس في السفينة وكانت ستغرق، وقيل بأنه لا من جات من ذلك إلا بإلقاء أحد الركاب في البحر، نقل عنه القول بالجواز بناء على ارتكاب أخف الضررين، هذا مذهب ينسب إليه في باب المصالح الموصلة، ولكن جل الفقهاء تجنبوا، أنا ما أعرف وأعلم لا أدري، لكن ما تتبعته من كتبهم أنهم لم أرى أحدا ذكر صحة هذا الفرع أو نصره، لكن هب أنهم لم ينصروا، فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ أن يموت معا؟ لا شك أنه لا بد من القرعة في هذه الحالة، أن السفينة قد تنجو، يمكن أن تنجو السفينة، ولكن لا يمكن أن ينجو قد كان في حالة خطيرة وفي حالة حرجة كما يقال. إذن فلا بد أن يصار إلى القرعة في هذه الحالة، ومن قضت عليه القرعة بحكم فهو له، ورفع الحق بالقرعة معروف في الإسلام، وتقسيم الحقوق بالقرعة معروف في الإسلام، قد ورد في كتاب الله تعالى ما يدل على ذلك في قصة يونس كما هو معروف، بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وعلى هذا فإن المسألة الآن اتضح وجهها، ولا حاجة فيها إلى كثرة خلاف أعينت. أما الكبار والصغر كما يجري على ذلك البرغماتيون ومن على شاكلة من النتشاويون، فالإسلام ضد هذا النوع من التصرف، ولو كان رجل في عمره 120 عام ولا يستطيع حتى يمشي على رجله، وجاء وشب في 20 سنة وسبقه إلى الحق فهو صاحب الحق، لأن قضية نفس وليست قضية مناصب ولا صفات ولا أوصف، وقد قررنا أن المناط هو النفس، حفظ النفس، ولا شيء يزيد على ذلك. وبذلك فإن هذا الذي صنه الإسلام هنا قد سد الباب على البرغماتيين الذين ينظرون إلى مصالح الدنيا ويقولون بأن بها الرجحان، وسد الباب على النيتشاويين الذين يدعون إلى إبقاء الأقوى وسوبرمان الرجل الممتاز وإزالة الضعفاء وما شابه ذلك من الوجود، الإسلام يعتبر هذه جريمة. ثم كذلك أيضا هذا يسد الباب على الذين يريدون أن يميزوا بين الناس بصفات أخرى المناصب المصلحة المادية وما شابه ذلك من الأمور التي قد تميل إليها النفس المريضة. وبهذا فإنه يجب على الدول الإسلامية شرعا أن تلزم بهذه المساواة بين النفوس، وأن يكون ذلك واجبا على كل طبيب مراعته، وأن يراقب الأطباء في مطابقة أفعالهم لهذا الذي شنه الشرع، لئلا يسألوا يوم الدين عن نفوس تزهق ظلما وعدوانا. هذا فقط كلام يجب أن يقال، فإن كثيرا حتى من أهل الدين قد يرجحون بعد الأهواء عندهم في مثل هذه الأحوال، درجة مثلا شو تعرفوا أنه من مذهبه وكذا، أخونا هذا واحد سكير، هذا واحد كذا، هذا واحد ناسي مشغولكش، أنت ماشي قاضي، أنت طبيب عادل، والطبيب كالقاضي يسوي بين الناس في كل شيء ما احتاج إليه، وأن يحكم بينهم بالعدل. ما تقول هذا متدين، هذا غير متدين، هذا كيكمي، هذا كيسكر، هذا كيصلي، هذا ما كيشغلكش. متعلق الحكم في الإسلام النفس، ولا يجوز أن يسأل من هو ولا من يكون، والسؤال هنا حرام وممنوع. الانتماء السياسي، الانتماء الديني، الانتماء ما شغلكش. تطبيب المفروض عليك أن تنزل حكم الله الذي أمرك بالإنقاذ، هذا واجب، فالمخاطب بهذا في هذا حكم هو الطبيب والحكومات، الذي يجب عليهم أن لا يفرقوا بين الناس في هذا الباب بإطلاق. فإن النشاويين موجودون في العوام، وهذا هو الغالب عليهم، ولو ترك هذا الأمر للعوام الآن لما ترددوا في أن يقدموا الناس بعضهم على بعض. ومن أهل الدين من جهل حكم الله تعالى في الإنسان، ولم يراعي منزلة الإنسان التي جاءت من قوله تعالى وقد كرمنا بني آدم، ولم يعرف قيمة الإنسان، فغلب عليه ترجيحاته الوهمية على حقيقة قيمة الإنسان في الدين، قيمة الإنسان في الإسلام. هذا ملخص القول، ويجب أن يصار إلى تفاصيل أخرى عندما ينتقه فقه الواقع من الظهور، لأن هذا المرض ما زال غامضا، وما زالت أموره غير واضحة، وما زالت أحواله فيها ضباب، كثير مما يقال هنا ينتقد هنا إلى آخره. لكن القواعد العامة التي يجب أن تتبع في هذا المرض وفي غير هذا المرض، على كل الأحوال عند تعارض هذا الذي ذكر، تقديم هذا على هذا، فهذه القواعد هي التي يجب أن يصار إليها. وهذا تأصنف سرعين كيف في الموضوع، ومن ظهر له شيء مما ليس على سدد في هذا الموضوع فليبينه، وله الشكر وله الأجر عند الله تعالى. وأما الإعدام، حكم بالإعدام، فالذي يظهر أنه لا يكون من أسباب الترك، لأن هذا الشخص قد يكون مظلوما، ومع هذا الاحتمال النفس لا تزهق. هذا وقد ثبت بالبرهان أن كثيرا من حكموا بالإعدام إنما حكم عليهم لأنهم رفضوا الظلم ورفضوا الطغيان، فحكم عليهم من أجل قولهم كلمة الحق. فإذا ما قرر هذا فبالتالي فإنه سيستغل في أنهم لن يعالجوا، وهذا فيه باب فتح ظلمين بعد ظلم، ظلم الذي نزل عليهم فيما هم فيه من الحكم، وظلم آخر بمنعهم من الاستشفاء والتداوي. وهذا في الحقيقة مما يجب أن يغلق. ترى الكثير من حكم بالإعدام لم يذنب لهم إلا أنهم قالوا للظالم أنت ظالم فقط، فحكم عليهم بالإعدام، وهذا معروف. فإذا كان هذا الأمر محتملا وكان هو الغالب، فالواجب أن لا يعتبر الحكم بالإعدام سببا لترك من يحتاج إلى هذا العلاج، اختيار غيره عليه، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. وفي الأخير نسأل الله تعالى نحفظ هذا البلاد وبلاد المسلمين جميعا من أن يصلوا إلى هذه الحالة المحزنة المؤسفة التي هي في الحقيقة مما يوقد الضلوع ويدرف الدموع، أن يترك الإنسان إنسانا يحتاج إلى أن يعالج دون أن يعالج، فهذه مأساة. وأسأل الله تعالى لا نصل لهذه الأحوال، وإن شاء الله تعالى لن نصل إليها ولن تكون بإذن الله تعالى. وبلدنا بلد القرآن الكريم، ولابد أن يكون لتلاوته إن شاء الله تعالى ما يؤثر في دفع البلاء، ويجعله الله تعالى حرزا يحفظ به هذا البلد وبلاد المسلمين من الأوبئة، وأن يشفي الناس جميعا من هذا الوباء. وأسأل الله تعالى أن يحقق عدله في الأرض بهذه الشريعة التي أنزلها في تسوية الخلق في الأحكام والشرائع. وهذا ما يمكن قوله. السلام عليكم ورحمة الله.